الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، مر معنا في الدرس الماضي من التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة من جهة أنصبتهم في التركة إلى ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ هيا بشير. أصحاب فروض وأصحاب عصبة. ثالث ذوو الأرحام. نعم، ومر معنا بيت يجمع أصحاب الفروض من يحفظه. من يحفظ البيت؟ نعم، ها برهان حفظت. لقمان، ضبط صدر أو ضبط كتاب؟ نعم، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا خذه وقل هبا دبز. وما هبا دبز؟ ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا خذه وقل هبا دبز. وما هبا دبز؟ ها، ما هبا دبز؟ ايش يا محمد؟ ها، كله. قلنا ان هذه عبارة عن رموز لأرقام تعرف بترتيب الأحرف الأبجدية بترتيب أبجد هوز، فألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة، وهكذا على ترتيب أبجد هوز آحاد وعشرات ومئات. فالهاء خمسة والباء اثنين والألف واحد، فالهاء أولا أصحاب النصف خمسة إلى آخر ما مضى معنا. نعم، هذا يحتاج إلى حفظ وتثبيت. بعض الأشياء يسيرة ويظنها الإنسان في البداية سهلة، لكنها سهلة ممتنعة، لأنها سهلة تحتاج إلى عناية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقسيم العصبات، يعني من التقاسيم الصحيحة كذلك. قال: وتقسيم العصبات إلى عاصب بنفسه، وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسهم، وإلى عاصب بالغير، وهن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات، والأخوات للأب مع إخوتهن، يكونون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه. وعصبة مع الغير، وهن الأخوات لغير أم، مع البنات أو بنات الإبن يأخذن ما فضل بعدهن. وهذا تقسيم آخر للعصبات إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عاصب، وعلمنا ما معنى العصبة في تقسيم الورثة في إرثهم إلى إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. فعاصب بنفسه وهو من يرث بنفسه فيأخذ الباقي، إما أن يكون هذا الباقي كل المال فيأخذه، وإما ما يبقى من أصحاب الفروض إن كان هناك أصحاب فروض، وإما أن لا يبقى له شيء إن استوفى أصحاب الفروض ما لهم. وهؤلاء قال رحمه الله هم جميع ذكور القرابة، ولكن استثنى العلماء 4 من الذكور، أولهم الزوج، وهذا يخرج بنص ذكر المؤلف رحمه الله للقرابة، لأن الزوج ليس بقريب. وهكذا كذلك الإخوة لأم يخرجون، ولم يذكرهم المؤلف لأنهم ذكروا قبل ذلك في أصحاب الفروض، لأن أصحاب الفروض لا يدخلون في هذا الموضع. فالمستثنى الأول الزوج، وخرج بعدم القرابة. والمستثنى الثاني الإخوة من الأم، أو قل ابن الأم، وهؤلاء خرجوا لأنهم أصحاب فروض. والكلام هنا الآن على العصبات. والثالث ممن يخرج، ولكن يخرج بشرط الأب، إذا وجد الفرع الوارث فإنه يكون من أصحاب الفروض. الأب مع وجود الفرع الوارث يكون من أصحاب الفروض، فيخرج لأنه في هذه الحالة ليس من العصبة، لأن الأب يرث بطريقين، إما بالفرض وإما بالتعصيب. وهكذا كذلك الرابع من الذكور ممن استثني الجد، وذلك مع الفرع الوارث، فإن الجد مع الفرع الوارث يرث فرضا لا تعصيبا، يرث فرضا لا تعصيبا، فلذلك لا يدخل في العصبة بالنفس إذا وجد الفرع الوارث. فإذن هم جميع الذكور إلا 4، الزوج وابن الأم والأب مع الفرع الوارث والجد مع الفرع الوارث. وقوله جميع الذكور ظاهره أن الإرث للذكور فقط، لكنه قال بعد ذلك والولاء المدلون بمحض الذكور، يعني من يكون له الولاء ممن يرث بمحض الذكور. أما من يرث بالولاء فإنه يرث ولو كان أنثى، ولهذا لم يقل أنه ذكرا في أصل الولاء. إيش عندكم في النسخة الأخرى والولاء ماذا؟ ها؟ الولاء إيش؟ المدلون بأنفسهم، ما ذكر بمحض الذكور، قال بمحض الذكور، ها؟ أو بمحض الذكور. طيب هذا جيد، إذن والولاء المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور نسخة. نسخة المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور، وهذا أحسن، لأن من يرث بالولاء يرث بنفسه كأن أن يكون هو المعتق، وهذا لا فرق بين ذكر وأنثى، ولهذا فإن المعتقة ترث ولو كانت أنثى، يعني ترث ممن أعتقه ولو كانت أنثى. وأما قوله بمحض الذكور فهذا بالنسبة للمعتقة كما قلنا لا يصح، ولهذا كانت النسخة الأخرى أحسن وهو قوله المذلون بأنفسهم، فيدخل الأنثى المعتقة. وأما عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم فإنهم من أدلوا بالذكور، مثل ما قلنا في العصبة بالنفس فإنه لمن ها هو لجميع الذكور بالقرابة، جميع الذكور أو ذكور القرابة، فكذلك يقال بالنسبة للمعتق، كذلك يقال بالنسبة للمعتق، لأن المعتق له قرابة ذكور وإناث، وهؤلاء القرابة منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالعصبة ومنهم من يرث ذو أرحام على الثلاثة التقاسيم التي سبقت، واضح؟ وهذا الباب في الحقيقة لمن لم يدرس الفرائض ولم يعرفه يكون فيه شيء من الإشكال، لكن لعل هذا الذي يذكر يخفف هذا الإشكال. فالخلاصة أن قوله رحمه الله والولاء المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور دل على أن النوع الثاني ممن يرث عصبة بنفسه من يرث بالولاء، وهو بالنسبة للمعتق لا فرق بين ذكر وأنثى فهو بنفسه يرث، وبالنسبة لورثته من بعده فيقال فيه كما يقال بالنسبة لورثة الميت الحر، واضح؟ وهذا هو قوله بمحض الذكور. طيب، فيكون لعله أراد عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم من أدلوا به، من أدلوا به. ثم قال رحمه الله تعالى وإلى عاصب بالغير، وهن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب مع إخوتهن يكونون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه. طيب، عندنا إذن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب، أربع. ها ها، إيش الكلام الطويل؟ اقرأ. أرفع صوتك. في النسخة الأخرى ذكر الشيخ رحمه الله زيادة إيضاح، وإلا ليس له تعلق بالتقسيم، لكن زيادة إيضاح ما يتعلق بإرث العصبة بالنفس، أن العصبة بالنفس يرث كل المال إن لم يكن صاحب فرض، وأنه يرث الباقي من أصحاب الفروض إن كان بقي شيء، وأنه إذا استغرقت الفروض من قبل أصحاب الفروض ليس له شيء. هذا تنبيه وقد سبق معنا في التقسيم السابق. والتنبيه الثاني أنهم إذا تزاحموا فيقدم الأولى منهم، والأولى يعرف بشيئين، الأولى يعرف بشيء أو نقول يعرف بثلاثة أشياء. الشيء الأول بالجهة، الشيء الأول بالجهة، فالجهة الأقرب تقدم على الجهة الأبعد، فالأبناء يقدمون على الآباء ويقدمون، يعني نقول إن قلنا فروع وأصول وحواشي، الفروع أقوى من الأصول والأصول أقوى من الحواشي. فإذا وجد الفرع وهم الأبناء فإنهم يحجبون من هو أضعف منهم من جهة الجهة، يحجبون من هو أضعف منهم من جهة الجهة. وهذه التفاصيل تذكر في الكتب المفصلة في هذا العلم، علم الفرائض، لكن هذا زيادة فائدة ما دام ذكره في النسخة الأخرى فيوضح. هذا من جهة الجهة إن تزاحموا، وقد يتزاحمون من جهة الدرجة، جهة واحدة لكن درجة متفاوتة، مثل ابن وابن ابن، الابن يرث بالعصبة وابن الابن يرث كذلك ماذا؟ بالعصبة، لكن من درجته أقرب من الميت يغلب من درجته أبعد. لو توفي ميت وعنده اثنين من الإخوة، أحدهما حي والآخر ميت، الحي موجود والميت عنده ولد له، هذا الولد ابن ابن وهذا الحي ابن، عنده ابن حي وآخر ميت، توفي الأب وعنده ابن حي وآخر ميت، الحي موجود والميت له ابن، من الذي سيأخذ المال؟ الابن، لأنه أقرب إلى الميت. وهكذا كذلك من جهة القوة، أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، فإن تزاحما أخذ الشقيق ولم يأخذ الأخ لأب. وهنا تفاصيل أخرى تذكر في كتب الفرائض. طيب، ذكر هنا رحمه الله النوع الثاني من الإرث بالتعصيب، قال عاصب بالغير. وهذا العاصب بالغير هو من لا يستطيع أن يأخذ المال عصبة بنفسه لأنه صاحب فرض. ولاحظوا المذكور في هذا القسم كلهن نسوة، والنسوة لا يرثن بماذا؟ بالتعصيب، إلا واحدة. من هذه الواحدة؟ من هذه الواحدة؟ نعم، من هذه الواحدة؟ ها أبو محمد، ترث بالتعصيب إلا واحدة، من هذه الواحدة؟ عصبة بالنفس، بالنفس. نعم، أحد من هنا؟ بالنفس، عصبة بالنفس واحدة. ها، ما حد سمع؟ طيب، نعم، أتي يا معاذ. المعتقة مر معنا قبل قليل، لكن السؤال المفاجئ أحيانا يضيع المعلومات. طيب، فهنا ذكر أربع إناث كلهن يرث بالفرض، فهن لا يأخذن المال عصبة إلا بالغير. وهذا الغير قال رحمه الله تعالى مع إخوتهن، البنات مع الابن فأكثر، وبنات الابن كذلك، بنات الابن مع ابن الابن، لكن لأن بنات الابن طبقة أنزل فالمقصود ليس هو الأخ الشقيق، ولكن المقصود الموافق في ماذا؟ في الدرجة. ولهذا يصلح ابن الابن الذي هو أخ، وابن الابن الذي هو ابن عم، الذي هو ابن عم. ولهذا كان الصحيح لا يشترط الأخ، بل يصح مع ابن العم، لأن المراد ذكر مماثل درجة ووصفا. المراد ذكر مماثل درجة ووصفا. فبالنسبة للأبناء الدرجة أبناء أبناء أبناء أو أبناء أبناء أبناء. بل قد يعصب الذي هو أنزل درجة واحدة، قد يعصب من هو أنزل درجة واحدة، وتفاصيل هذا كما قلنا في كتب الفرائض. لكن المؤلف رحمه الله لأنه الآن ليس هو في كتاب فرائض، وإنما هو يريد أن يذكر شيئا مجملا من جهة التقسيم، فاكتفى بهذه الإشارة رحمه الله تعالى. وقوله والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، فالأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخوات لأب كذلك مع الأخ لأب. وهذه المسألة خالف فيها بعضهم، فقد روي عن ابن عباس، وقال بعض الظاهرية بذلك كداود وجماعة، بخلاف ما عليه الجمهور. والجمهور يرون ما ذكره المؤلف رحمه الله، بل ذكروا أن بعض الصحابة كان يقول بخلاف ذلك، فرجعوا وذكروا في ذلك قصة في حديث مسعود ومعاذ، ورجوع ابن الزبير إلى قولهما. فالحاصل هذا هو خلاصة هذا المبحث، أن العاصب بالغير إناث من أصحاب الفروض، وهن أربع، وترد كل واحدة بأخيها أو من هو بمثابة أخيها، وتفصيل ذلك في ما هو مطول أو ما هو متخصص بهذا العلم من كتب الفرائض، وسبقت الإشارة اليسيرة إلى ذلك. وقوله رحمه الله يكونون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه، يعني إذا كانوا جماعة. طيب، ثم قال رحمه الله وعصبه مع الغير، وسمي هنا مع الغير ولم يقل بالغير، لأن الغير أصلا لا يرث عصبه. في هذا الموضع الغير لا يرث أصلا عصبه، ولهذا قالوا مع الغير ولم يقولوا بالغير، بخلاف القسم الثاني لأنه يرث أصلا عصبه قالوا بالغير. وأما هنا لأنه لا يرث أصلا عصبه قالوا مع الغير، وليس فيهم ذكر، وهذا هو السبب في كونه عصبة مع الغير. قال وهن الأخوات لغير أم مع البنات. ويذكر في هذا قاعدة ذكرها بعض أهل العلم في نظمه، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، وما ذكره صاحب الرحبية. فقوله الأخوات لغير أم مع البنات، لماذا قال لغير أم؟ لأن الأخوات لأم من أصحاب الفروض اللاتي لا يرثن إلا فرضا. فإذا هن اثنتان، الشقيقة وللأب مع البنات، أي البنات الفروع. وهذا الذي روي كذلك الخلاف فيه عن ابن عباس، والجمهور على خلاف ذلك، وفيه ذكر رجوع ابن الزبير إلى ما روي عن ابن مسعود ومعاذ. طيب، قال مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما فضل بعدهن، مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما فضل بعدهن. مثاله لو أن ميت هلك وترك بنتا وأخت شقيقة وعم، الأصل أن البنت إذا وجدت حجبت، إذا وجد الفرع الوارث يحجب، إذا وجد الفرع الوارث مطلقا يحجب ماذا؟ إذا وجد الفرع يحجب الحواشي، إذا وجد الفرع يحجب الحواشي، إلا إن كان الفرع إناث فيأخذ ما لهن من الفرض ويأخذ الحواشي إن كان ذكرا الباقي، يأخذ الباقي. لكن هنا بنت وأخت شقيقة وعم، قد يقول قائل وجود العم هو عصبة يأخذ الباقي، البنت تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي. الجواب لا، في هذه المسألة لا، لأنه وجد بنت ووجد أخت، فالأخت ترث مع البنت عصبة، الأخت ترث مع البنت عصبة بنص الكتاب والسنة، فالبنت تأخذ النصف والباقي تأخذه الأخت الشقيقة، وليس للعم شيء، وليس للعم شيء. قال أو بنات الإبن يأخذن ما فضل بعدهن، كذلك مع بنات الإبن، ونفس المسألة نغيرها ببنات الإبن. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.